بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. هذه اللقاءات تتفضلون بطرح أسئلتكم وما يشكل عليكم، ويتفضل سماحته بالإجابة عنها مأجورا مشكورا. وبدء اللقاء ترحيب باسمكم جميعا بسماحة الشيخ، فحياكم الله شيخ عبد العزيز. حياكم الله وحيا المستمعين أجمعين. تفضلوا أيها الكرام بطرح الأسئلة، وذلك بالاتصال المباشر على هواتف البرنامج، أو بإرسال الرسائل النصية على جوال البرنامج، أو بالكتابة في واسم البرنامج في تويتر مع سماحة المفتي. هذا اتصال أول في هذه الحلقة من الأخ أيمن من ليبيا. تفضل يا أيمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا بانا الشيخ عبد العزيز، كيف حالك اليوم؟ حياك الله بخير الحمد لله وعافية. الحمد لله يا رب العالمين. حياك الله يا خان الرحمن، كيف حالك؟ الله حيك يا أيمن، أهلا بك. وأنا من سمخرج البرنامج، جزاه الله كل خير، وجميع زملائك جزاه الله كل خير. الله حيك، ارفع الصوت قليلا لو سمحت يا أيمن. وأنا سمخرج البرنامج جزاه كل خير، وجميع الأخوة المعاينين في البرنامج جزاه الله كل خير يا خان عبد الرحمن. بارك الله فيك. بالله عليك السؤال الأول يا خان عبد الرحمن. نعم. نعم. ألو. تفضل تفضل. بالله عليك السؤال الأول، قبل ما يتوفي الوالد يا خان عبد الرحمن، عندي بعض الأخوة متزوجين يا خان عبد الرحمن، وكانوا أخوتي هؤلاء يعيدون معنا في عيد الأضحى يا خان عبد الرحمن، ونريد يا خان عبد الرحمن، هل يجوز على أخوتي أن يأخذوا أضحى العيد ويعيدون في بيت أبيهم يا خان عبد الرحمن؟ طيب، واضح السؤال يا خان عبد الرحمن. هل يجوز أن يذبحوا أضاحيهم ويأكلوها في منزل والدهم المتوفى؟ نعم نعم يا خان عبد الرحمن، صحيح. طيب، بالله عليك يا خان عبد الرحمن، والدي أريد أن أشتري ضحايا خروفين، وأريد الأول يا خان عبد الرحمن أن أتصدق به، هل يجوز هذا يا خان عبد الرحمن؟ جزاك الله كل خير. يعني تشتري أضحية عن الوالد الذي توفي رحمه الله وتتصدق بها؟ نعم، لكن نريد يا خان عبد الرحمن واضح على الاثنين هذه الذي أشتريها، هل أشتريها من مالي يا خان عبد الرحمن أو من مال الوالد جزاك الله كل خير؟ طيب، واضح سؤالي يا خان عبد الرحمن. واضح يا عزيزي. في سؤال آخر عليك يا خان عبد الرحمن. نعم. هل أشتري من مال الوالد أو لا يا خان عبد الرحمن؟ طيب، وأريد أن أشتري من مالي يا خان عبد الرحمن من غير مال الوالد. طيب، السؤال الثالث. واضح سؤال يا خان عبد الرحمن. واضح، أنت تسأل عن شراء أضحية عن الوالد المتوفى والصدقة بها على الفقراء والمساكين، والشراء هل يكون من مالك أو من مال والدك الذي تركه؟ نعم نعم صحيح، جزاك الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا الأخت مريم من السعودية، تفضلي. أهلا عليكم. وعليكم السلام. شيخ، أنا عندي سؤال فنية. ما نسمع يا أخت مريم. شيخ، أختي موسوسة في صلاتها، وإذا تقول لي إذا صليت جيت هنا في صلاتي أو بدأت صلاتها تنوي أنها تقطعها، يعني تقول أنا من قلبي نقطعها، تقطعها ولا تكمل؟ أنت تقولي إذا بديتي في الصلاة؟ إيه، إذا بديت في الصلاة. هي أختي موسوسة إنها وسواس، إذا بدأت في الصلاة تنوي أنها تقطعها، تقطع الصلاة يعني، وتعيد مرة ثانية. طيب، ما يصل هذا الشيء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ما يصلح. الصلاة يكبر فيها المسلم ناوي إن شاء الله إكمالها ويستمر، أما يقول أقلط النية وترد في النية ما يصلح هذا، وساوس شرير لا خير فيها. كبر تكبر وتصلي وتنضي الصلاة إن شاء الله ولا يضرها شيء، يعني ما عليها شيء يا شيخ، يعني تكمل صلاتها ولا عليها شيء؟ لا، إذا قطعتها في تأثم. كيف؟ هي آثمة، يقول سماحة الشيخ إذا قطعتها وسواس في آثمة الصلاة. يعني ما فهمت شيخ، يعني ما عليها شيء هي، يعني أقول هي آثمة. لماذا تقطع الصلاة؟ كل يوم تكبر ثم تقطع ثم تعيد ثانية. الصلاة مرة واحدة فقط. أدري، بس هي تكون نية تنوي إنها تقطعها. يا حرام، ما يجوز النية دي، ما يجوز النية هذه. إذا دخل بالصلاة تكمل إن شاء الله. يعني ما تقطعها يا شيخ، تصلي وبس. اي نعم، يقول سامح الشيخ لا تقطع، ما يجوز لا تقطع الصلاة، تنهيها، تبدأ بنية اكمال الصلاة كاملة كما يقول سماحة الشيخ. ايوه وانتهى خلاص، وانتهى تصلي وخلاص. انا ادري هي تصلي وخلاص، انا قلت تصلي وخلاص، بس تقول يعني ما علي واجب عيدها ولا علي ذنب. يا حرام، بس تمضي على طريق مستقيم، لما ان شاء الله تمضي على طريق مستقيم ان شاء الله، تؤدي الصلاة بطمأنينة ويقين وطمأنينة وخشوع، وارجو الله يتقبلنا منا ومنهم. اللهم جزاكم الله خير. شيخ صوتك مو واضح. طيب اذا مجمل او تلخيص ما قال سماحة الشيخ انه لا يجوز لها ان تنوي قطع الصلاة، بل تصلي، تبدأ صلاتها وتنهيها كما يفعل المسلمون في كل مكان، ويعني تستعين بالله وتحاول أن تخشع في صلاتها، والشيخ يرجو لها الهداية والاستقامة بإذن الله تعالى على الحق وعلى الصواب. شكرا لك يا مريم. معنا نزار من العراق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله سماحة الشيخ. حياك الله. كيف حالك يا شيخ عبد الرحمن؟ الله يحييك يا أخ نزار، أهلا وسهلا. شيخ سماحة الشيخ، زوجتي أصيبت بفشل كلوي وهي تحتاج إلى عملية، وهذه المرأة تهتم بي وأنا مقعد معاق بسبب ظروف الحرب العراقية الإيرانية، وهي تهتم بوالدين كبيرين في السن ليس لهم إلا هذه المرأة، فهي القوامة المقرأة للقرآن، فهي زوجة صالحة. بالله عليك يا شيخ عبد العزيز، في أوقات الفاضل أنت وشيخ عبد الرحمن والذين يشاهدونني أن يدعو لها بنجاح هذه العملية وأن يصلها يا شيخ، حفظك الله. شيخي السؤال الثاني، حرص كثير من الآباء على توفير لأبنائهم الجوالات الحديثة المسمى بالآيباد، وهذه الجوالات مرتبطة بالإنترنت وهي تبث على مدار 24 ساعة صور خليعة وأفلام خليعة للذي يمتلك هذا الجهاز، مع العلم الذين يمتلكون هذا الجهاز هم الصبيان ومراهقين والشباب، وهم بدون مراقبة ليل ونهار. نريد من فضيلة الشيخ أن ينصح الآباء بعدم اختلاء مثل هذه الأجهزة لأولادهم خوفا على أخلاقهم ودينهم. السؤال الثاني شيخي، في غياب السلطة عندنا فقد بدأ جشع الأطباء حد لا يطاق. يا شيخ عبد العزيز، هل يجوز لطبيب أن يكشف على 100 مريض خلال 5 ساعات ويأخذ من كل مريض 15,000؟ هل يجوز للطبيب أن يشترك مع الصيدلي ومع مختبرات التحاليل لقاء عمولة أن يرسل لهم المرضى مع وجود الأكفاء؟ عدم اهتمام بحالة المرضى، فقط أخذ أموالهم بغير حق وبباطل. نريد من فضيلة الشيخ أن ينصح الأطباء في كل مكان بضرورة تقوى الله وخوف الله واهتمام بحال المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسنا، هذه مجموعة من الأسئلة سماحة الشيخ. الأخ أيمن بدأ أولا فقال، والدهم توفي يرحمه الله في الأيام الماضية، ويأتي بعض الإخوة ليعيدوا عيد الأضحى في منزل الوالد، فهل يجوز أن يأخذوا أضاحيهم معهم ويذبحوها في بيت الوالد ويأكلوا منها؟ لا مانع، المهم أن يؤكل منها ويصدق منها، ولا مانع من في أي مكان. جزاكم الله خير. يريد أن يضحي أيمن عن والده المتوفى ويتصدق بهذه الأضحية، فما حكم هذا الفعل؟ طيب، الأضحية صدقة، فإذا ضحى عنه أجاب أمره بأحياء السنة وبالصدق عن هذا الميت. جزاكم الله خير. يقول هل يدفع قيمة الأضحية من ماله أو من مال والده؟ هو إن كان والده موصي بالأضحية من مال والده، وإن لم يوصي يدفع عنه من نفسه. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أما نزار من العراق فقال أولا إن زوجته أصيبت بفشل كلوي وبحاجة إلى عملية. يقول عن هذه الزوجة إنها زوجة صالحة تهتم به وهو رجل مقعد منذ سنين، وتهتم كذلك بوالديه كبيري السن، ويريد منكم سماحة الشيخ ومن الإخوة والأخوات أن يدعو لها بأن يعني تنجح هذه العملية وتشفى بإذن الله. الحقيقة فعلها طيب وعملها مبارك، تدل على أصالة الخير في نفسها وأنها ذات دين وخلق وذات همة عليا، حيث خدمت زوجها وأبوي زوجها، فجزاها الله عما قدم خير وأعانها على كل خير، ولتبشر من الله إن شاء الله بالخير في العاجل إن شاء الله والآجل، وتعلم أن هذا ابتلاء وامتحان، وأن هذه الأعمال الطيبة لا إن شاء الله يعدم صاحبها الخير، ونرجو الله أن يشفيها من مرضها وأن ينجح عمليتها ويسر أمرها ويمتعها متعة حسنة. اللهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول الأخ نزار أن بعض الآباء حرصوا على توفير الجوالات الموصوفة أو الموسومة بالذكية وهي مرتبطة بشبكة الإنترنت، وتبث هذه الشبكات يعني صور وأفلام يعني لا ترضي يعني الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا ترضي أصحاب الغيرة والمروءة، ويقول لا يراقبون أبنائهم، ويريد منكم نصيحة لأولياء الأمور لمخافة الله في هذا الأمر. إخواني، قضية الإنترنت وما يحوي من مواقع سيئة وإجرامية وأخلاقية أمر غريب، والأسف الشديد أنه عم جميع أبنائنا، وأنك ترى في المجلس الواحد الناس كلهم كل واحد يحمل هذا الجوال، وكل مشروع صاحبه بهذا الجوال، وكل يشغل هذا الجوال، وكل يتأثر بهذا الجوال، وكأن هذا الجوال هو المصدر الوثيق، وكأنه هو الموثوق به، وكأنه الذي لا غيره ثقة. فالحقيقة هذه الأمور جعلت الشباب يتفانون على هذه الجوالات والإنترنت ويشتغلون بها ليلة ونهار، هي الخليعة الماجنة والانحلال الخلقي والدعوة كل رذيلة والتعليم كل فضيلة، فيها من الشر ما الله به عليم. فليحذر المسلم هذا وليحذر أبناءه ويرشدهم وينصحهم بأن هذه الجوالات لا تخدم هدفا، إنما على المستعين بها بالطاعة وما ينفع في دينه ودنياه، وأما السياق وراءها مع هذه المواقع المختلفة فليكن على حذر منها، ولا يصغي إليها لأن يخشى أن يصغى إليها يوما أن تؤثر على نفسه وأن يكون مدمنا للاطلاع عليها، كوضع شبابنا الآن معظم ليل ونهار في هذه الجوالات وارتباطها بالإنترنت وما يحصل فيها من فساد وصورة خاطئة ودعوة ضالة، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول كذلك عندهم في العراق وبسبب الأوضاع الموجودة بدأ الطلاب الأطباء في الجشع، وأصبح بعضهم يعني يفحص 100 مريض خلال 5 ساعات، ويأخذ على كل مريض مبلغ من المال كبير، وبعض الأطباء كذلك يعني ينسقون مع بعض الصيدليات في أن سأرسل لكم المرضى لكي تصرفوا لهم الأدوية، ويكون في اتفاق بين الطبيب وبين الصيدلي على هذا الشأن. الأخ نزار سماحة الشيخ يرحمكم الله سماحة الشيخ، السؤال الأول، رسالة الطب رسالة شريفة ورسالة قيمة ورسالة ذات طابع جيد ولها علاقة بكل أفراد، على طب يتقلوا في أنفسهم ويحمد الله على أن علمهم وأعطاهم العلم وليزكوا هذا الذي أعطاهم الله إياه، يعالج المرضى، ولا شك أن المعالجة قد تكون بأجرة مثلا، لكن ليتقوا الله في المرضى لا يثقلوا على الأجرة، يأخذون منهم ما يستطيع ما يقدرون عليه، أما أن أكلف المريض فوق طاقته 15,000 من يملكها صعب، هذه أنا أخذ من ما يسر الله وأحتسب الباقي عند الله إن شاء الله عملا صالح، يبارك الله فيما أخذت وفيما أبقيت. وأما ملاعب التعب بالمرضى ورفع الأسعار عليهم أو تعاون أطباء بعض مع بعض على رفع السعر وإغذائه. كل من جاء طبيب إذا مثل سابق متفقون على هذا، هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. كذلك اتفق مع الصيدلية بيقول أحول المريض عليكم، ويخص صيدلية معينة يحول عليها وله جزء من الربح، هذا كله خطأ وغرب وغش. ينبغي يتركنا يتنافسون في الخير وتنزل الأسعار، أما الاتفاق على إغذائها وإضرار بالمريض هذا ليس طبية لكنها لجشع وطمع وغش وخداع. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على جوال البرنامج الأخت منى تسأل عن حكم زراعة الشعر وهي محتاجة إلى ذلك لأن شعرها قصير وقليل. إذا اضطرت إلى الزراعة لانحصار شعرها فلا مانع من ذلك. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال كذلك يقول أبو معاذ هل أنوي الأضحية مع العقيقة في شاة واحدة أذبحها يوم العيد؟ لا يا شيخ، هذه نوعين سنة، هذه نوعين مختلفين، عقيقة وأضحية، وسببها مختلف. الأولى سببها المولود، والثاني سببها عيد الأضحى، فهي عبادتين مختلفتين. اذبح شاة عن العقيقة وشاة عن الأضحية ولا تقصر واحد عنهما جميعا. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا الأخت أم سالم من ليبيا، تفضلي. السلام عليكم سماحة الشيخ. عليكم السلام. وعليكم السلام. نبي نسألك ثلاث أسئلة. طيب. سؤال الأول. تفضل أم سالم. طيب معنا الأخ عبد الإله من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. اللي معه مبلغ يعني خلي المبلغ هذا وقف استثماري يعني في بناء مساجد أو تحفيظ قرآن، في عليه زكاة؟ يعني رصد هذا المال وقال هذا وقف يبنى به مسجدا ويصلح به طريق نحو ذلك، إذا أوقف هذا المال وقف منجز وقال هذا المبلغ من المال وقف لله يشترى بغلته عقارا يصرف منه في إصلاح المساجد وحلقات القرآن وغير ذلك، هذا وقف صحيح. طيب يا عبد الإله وفقك الله. أحمد الجزائر تفضل. أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. شيخنا الفاضل السلام عليكم. وعليكم السلام. وترك الأخ الكريم. الله يحييك يا أحمد. عندي يا شيخ ثلاث أسئلة لو سمحتم. تفضل. سؤال أول هل ما حكم عمل القاضي والمحامي في الدولة التي تحكم بالقوانين الوضعية دون الشريعة الإسلامية؟ والسؤال الثاني. السؤال الثاني ما حكم العمل في شركة التأمين؟ والثالث. السؤال الثالث هل من فاتته صلاة واحدة هل ايش فاتته صلاة واحدة متعمدا يصبح كافرا؟ اها يكون قد كفر. بارك الله فيك، شكرا، في امان الله. سأل اولا سماحة الشيخ احمد يقول عندما تحكم دولة من الدول بقوانين وضعية فهل يجوز للمتخصصين في القضاء وفي المحاماة أن يعملوا في منظومة الحكومة هذه؟ والله من يعلم أن هذه المحكمة تحكم بقوانين وضعية ويعلم أنها حرام وأن هذه مخالفة للشرع لا يعمل فيها، لأنه لو كان عمل فيها بيؤدي إلى إبطال القوانين وتقليل شرها وإبعادها. أما إذا كان ليس له أي أثر في ذلك إنما يشتغل وهو يعلم أنها تحكم بالقوى الوضعية وأن الأحكام يصدرون مخالف الكتاب والسنة فلا يشتغل يعمل معهم. جزاكم الله خير. والعمل في شركات التأمين يقول أحمد هل يجوز؟ والله اللي بيرى جواز التأمين هذا قد يكون، اللي بيرى أنها أن التأمين التجاري محرم فعنده لا يصلح يعني العمل فيها. جزاكم الله خير. يقول من ترك صلاة واحدة متعمدا هل يكون قد كفر بذلك؟ الأصل عند المسلم أن يحافظ على الصلاة كلها. قال الله جل وعلا والذين هم على صلاتهم دائمون، وقال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك وارثون. فالذي فوت فرضا ما حافظ عليها ولا أدامها بل مقصر فيها، وأخشى عليه إذا تعمد ترك فريضة لو فاجأه الموت في هذه الحالة كيف حاله، أخشى أن يلقى الله على غير هدى. فالواجب على المسلم يتقي الله بنفسه، ولا يليق المسلم أن يعطل صلاة فريضة بلا عذر شرعي في وقتها. المسلم يهتم بها ويؤديها في وقتها على عزم الشريعة عليه، وإن كان عاجزا صلى على قدر استطاعته، وإن كان مريضا أو عاجزا على قدر استطاعته، وإن كان مسافرا صلى على قدر استطاعته أيضا كذلك. المهم أن المسلم يحافظ على هذه الصلوات حضرا وسفرا ليلا ونهارا، لا يفتر عنها ولا يضر عنها، وليتق الله بنفسه. أما تعمد ترك صلاة معينة فإن هذا من كبائر الذنوب، وأخشى إن لازم الأمر أن يخرج عن طريقة الصحيحة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. عادت إلينا الأخت أم سالم من ليبيا، تفضلي. السلام عليكم سماحة الشيخ. وعليكم السلام. سؤال الأول، هل الصدقات تصل إلى الميت إذا لم تكن من ماله، إذا لم تكن من ماله خصوصا وأني أخرجها إلى أخي من حر مالي؟ والسؤال الثاني، السؤال الثاني هل الاستغفار للميت يصل إليه ويعلي درجته، وكيفية الاستغفار للميت؟ والثالث، السؤال الثالث هل المريض الذي أصيب بمرض غفير الكلى يعتبر من الشهداء خصوصا إذا كان في حكم المطلون؟ طيب هيا باقي سؤال آخر. السؤال الآخر، هل الذي يموت في شهر شعبان وفي ليلة النصف، وفي ليلة النصف خصوصا وإنهم يقولون أنه ليلة ترفع فيها الأعمال، هل يعتبر هذا الكلام صحيح؟ يعني انه شهيد؟ خلاص. السلام عليكم. يا السلام ورحمة الله. ام ايوب السعودية تفضلي. نعم ام ايوب. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالي، في شخص ياخذ 2000 ريال مقابل تسجيل الاسم كموظفة في شركة. عفوا بس ارفع الصوت شوي. في شخص ياخذ مبلغ مالي 2000 ريال ياخذ، ايوه 2000 ريال، عشان يسجل الاسم كموظفة في شركة وبعدين يصرف 2500 ريال للموظفة وهي في البيت يعني. طيب يعني انت تعطينا 2000 في البداية وبعدين يعطيك 2005 شهري يعني مرتب يعني. وانت ما تروحين ابد، ما وانت ما تشتغلين ابد في الشركه؟ لا في البيت، انا بس على السنه الاولى والسنه اللي بعدين الراتب الشهري. طيب واضح، شكرا ام ايوب. ام سالم سمع الشيخ اولا قالت هل الصدقات تصل للميت خاصه اذا لم تكن من ماله الذي تركه؟ ان شاء الله من تصدق عن اخيه صدقه فارجو الله ثوابه ان شاء الله. جزاكم الله خير. قالت هل الاستغفار أيضا يصل للميت ويعلي درجته؟ الله يقول أثنى على الأنصار بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأثنى عليهم باستغفار مضى قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فالدعاء للأموات والاستغفار لهم إن شاء الله أنت على خير وهم على خير إن شاء الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هل في كيفية معينة للاستغفار سماحة الشيخ؟ أستغفر الله اللهم اغفر لي فلان، اللهم اغفر لي، أستغفر الله لذنوبي. نعم جزاكم الله خير. قالت المريضة بالفشل الكلوي ثم توفيت بعد ذلك، هل تكون مبطونة في هذه الحال؟ لعل الله جل يحرمها من خير إن شاء الله، ابتلاء وامتحان، ولعل الله إن شاء يثيبها ثوابا عظيما إن شاء الله. جزاكم الله خير. هل ورد شيء في مسألة الوفاة ليلة النصف من شعبان سماحة الشيخ؟ لم يصل في هذا، لا في شعبان ولا الجمعة، لم يصل شيء في هذا. المعول الأعمال الصالحة الخاصة لله، وأن يوفق العبد خادم حميدة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. نعم، بعد ذلك اتصلت أم أيوب وقالت شخص يأخذ مبلغ 2000 ريال، هي تعطيها 2000 ريال ويسجلها في شركة تسجيل وهمي، وتحصل لاحقا على 2500 ريال شهريا وهي جالسة في البيت. في النهاية ولا دائما؟ شلون في النهاية شيخ؟ يعني في آخر العلاقة بينهم ولا دائما؟ يبدو أنها دائما على أساس السعودة شيخ. كيف طريقتهم؟ طريقتهم أنه يقول يأخذ اسمها كأنه يشتري اسمها. طيب. ليضعه في سجلات الشركة، والشركة يعني تحاج وزارة العمل أو مكتب العمل بأنها وظفت مجموعة من السعوديين والسعوديات، بينما هم لا يعملون أساسا. هذا كله خطأ خلافا للنظام. السعودة ما وضع عبث، وضعت تدريب السعوديين الكسالى والذين لا يعمل لكي يعملوا وينتفعوا بأنفسهم، ليس ضروري أن يكون في الحكومية، بل يتعلموا في الشركات والعالمية وينافسوا غيرهم بالعلم والمعرفة. فإذا أخذ 2000 ريال وجلس في بيته كسل النوم في الليل، سهر في الليل ونوم في النهار، ماذا استفاد من السعودة؟ وغيره يسوي السعودة الخبرة والعلم والتقنية ما يصح هذا الشيء. يجب أن نفهم أن هذه السعودة جريمة. إذا أسر المجتمع من عطلنا المجتمع عن الفهم والذكاء. نحن نريد شباب العاطل ألا يسمع في بطالته، وأن ينهض مسؤوليته، وأن يتعلم علوم النافعة، وأن يكون في شركات أو في مؤسسات حكومية أو مؤسسات مالية عضوا نافعا مفيدا لنفسه ولوطنه. وهم يقول ما أعمل إلا في الحكومية أو أخذ 2500 وأقول أنا بعد ذلك، ما يصح. ما يصح. السعودة وضعت إلا لتنمية المعلومات وتقوية الإرادة وإعداد نفسه حتى يكون مهيئا للعمل سواء في الدول الحكومة أو في غيرها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الوسم في تويتر يقول الأخ ما حكم الصلاة، أبو جابر يقول ما حكم الصلاة بالعين عند العجز عن الصلاة بالجسم كاملا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال المريض صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. إذن إذا عجز عن القيام والقعود والاستلقاء وعلى الجنب تسقط الصلاة. أما قولهم بعضهم يشير بطرفها لا أصل، لأن الصلاة فيها تكبير وقراءة، فإذا أشرب ما كبر ولا أعمل شيء. الصلاة إذا وصل إلى حد الإشارة أنه لا أصل تسقط الصلاة عنه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا الأخت أم صالح من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أم صالح. أيها سؤالي يا شيخ، أنا زوجي طلقني وأنا. استرفعين الصوت شوي لو سمحتي يا أم صالح. أيوة معك، سامعني؟ أي تفضلي. أي بقول كان زوجي طلقني وأنا حامل، وبعدين راجعني ورجع طلقني المرة الثانية في نفس الحمل، بس إنه بعد ما راجعني دحين يتصل علي ويكلمني ومو موجودين في السعودية، مسافر، والأهل رافضين إني أنا أتكلم معه وإني أرجع له. يا يعني عفوا أم صالح، أنت تقولين أن الزوج طلقك وأنت حامل ثم راجعك ثم طلقك أيضا في ذات الحمل. أيوة. طيب أيوه، هو يعني يبغى رجعني وأنا أبغى أرجع، أهلي رافضين إني أرجع له. أها، يعني الحين يبغى يرجعك مرة ثانية. أيوة. طيب أبغى أعرف إيش الحكم. طيب وإيش المطلوب الآن؟ أنت تسألين عن أعرف عن جواز يعني منع أهلك للعودة. أيوة، أو أنه الاتصالات والمكالمات. وأنت راغبة في العودة إلى زوجك وإلى بيتك. أيوة أيوة. طيب أبشر يا أم صالح، تسمعين الجواب. أبو طيف السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أكرم الخير يا شيخ عبد العزيز. حياك الله الشيخ. أكرم الخير يا عبد الرحمن. الله يحييك أبو طيف، تفضل. عندنا ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، ما واجب تجاه أخواننا في العراق وسوريا وكذا؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني شيخ، أنا اللحية عندي من تحت الذقن أطوى، هل يجوز أني أخذ مثل مقدار القبض أو لا؟ اللحية شلون؟ من تحت الذقن أطول من العوارض. أها طيب، يعني كأنك يقول يعني في الرقبة أطول من العارضين. اي تحت الذقن. طيب اي. والسؤال الثالث. بالنسبة للحية يا شيخ، انا سألت قلت مرة للشباب انه ما يجوز المفتي يقول كذا، قال ان المفتي سمعت المفتي ياخذ من لحيك، ما ندري عن صحة القول هذا. طيب شكرا ابو طيف. أم صالح سماحة الشيخ تقول زوجها طلقها وهي في حمل ثم راجعها وطلقها مرة أخرى في ذات الحمل، الآن يريد أن يراجعها مرة ثانية، أهلها يرفضون هذه العودة بينما هي تريد العودة إلى زوجها. يعني وقع الطلقة الثانية بالحمل. نعم. وهي لازل حامل الآن. هذا ما فهمته من سؤالك. إذا لازل حامل فله أن يراجعها، له أن يراجعها بدون ويستحب أن يشهد على الرجعة، وعلى الأهل أن يتقوا الله ويمكنوا منها، لأن الله يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم معروف، ما داهر امرأة لزوجها إن لم يكن في نقص في دينه وأخلاقه وسيرته فالأولى أن يمكن من الرجوع إليها. نعم. وله أن يراجع العدة، فإنه إذا انتهت إلى وضع حملها انتهت عدة بلاوي عقد جديد، وإذا راجع قبل انقضاء العدة راجع بدون عقد. نعم جزاكم الله خير. لكم توجيه سماحة الشيخ للأزواج الذين يعني يكثرون من الطلاق وفي فترات حتى متقاربة أو حتى لو متباعدة دون أسباب يعني حقيقية؟ المتأمل في الطلاق الصادر من كثير من إخواننا أن هذا الطلاق مصدره مشاكل تافهة وأشياء ليس لها قيمة، وإنما تحدي من الزوج أو تحدي من الزوجة تختبج النظر عند أشياء لا قيمة لها، تجد سوء الخلاف أن في الجوال وما في الجوال وما رسائل الجوال وما جاء فيها، أمر ثاني ترى عند الخروج من البيت أو الرجوع أو الخروج من البيت أو للأهل أو لغيرهم، الثالث النزاع عند أشياء يعني مواعيد طعام أو نحو ذلك في أشياء يمكن للإنسان السيطرة عليها والتخلل من هذه الإشكالات. فيا اخوان الطلاق مو سهل، مو يسير، وباللغض اللسان انت طلاق سهل، لكن عواقبه ونتائجه تفريق الاسره وهدم البناء واشقاء الاسره واشقاء الابوين ايضا بتفرق عن اولادهم. فيا اخواني التعقل والله الله يتثبت في الامور وعدم التسرع بالطلاق، اجعلوا الطلاق اخر الامور، لا تلجوا اليه الا اذا بذلتم كل وازم ممكنه حتى تعدى الأمر، وإلا ما يمكن التخلص من هذه المشكلة فليتخلص منها. جزاكم الله خير يا سماحة الشيخ. لأن التسرع بالطلاق خلق سيء، كل شيء أنت تفضل عندي علي الطلاق، كل ذبيحتي علي الطلاق، ذبيحتي علي الطلاق، أكلمك علي، دخل أشياء تافية تقعن في الأسرة ويفرق بين يدم البيت بأشياء تافية هذه. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أبو طيف سأل سؤال حقيقة الإجابة عنه كبيرة، لكن لعلكم تجدون الجواب إذا تفضلتم سماحة الشيخ. يقول: ما هو واجب المسلم تجاه أخوته في العراق وفي سوريا؟ يا أخي، ما في سوريا، ما في العراق، ما في اليمن، ما في ليبيا ألم يتألم بكل مسلم، يقض المضاجع ويحيك يكد الخاطر، ويتألم الإنسان في هذه الأشياء، يتمنى أن يسمعها، لأنه يستمع يتألم شديدا، حيث آد أوضاع المدينة لها السيئة إلى المزرية، إلى أن أصبح سوريا في غاية من الضعف والضعف والنقص العظيم. تفرق شعبها مساكين في شرق المغاربية، ذهبوا إلى أوروبا وغيرها، تسقط بهم الحياة الحامية الأفراد، يغرق فيها كذا 100 في كل أحياء في كل يوم وغير ذلك. فرقت رمت النساء وأوتوا الأطفال، دمرت البلاد في العراق وفي سوريا، قتال مرير ليل ونهار. من المستفيد؟ المستفيد أعداؤنا والمنتهى أعداؤنا، والذي يحصل مضرته نحن وإخواننا ننظر بهذه الألم الشديدة. فنسأل الله أن ينقذنا من هذه المشاكل، وأن يردنا إلى دين صحيح جميل، إنه على كل شيء قدير، وأن ينقذ بلاد المسلمين من الهلكات، وأن يهيئ لهم من أمر جدا، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، ويحفظ خادم الحرمين وولي عهده وولي العهد ما يحبه ويرضاه، ويعينه على تحمل المسؤولية والدفاع عن قضايا الأمة. اللهم أمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول كذلك أبو طيف: عنده اللحية تحت ذقنه أطول مما هي على العارضين، يقول هل يجوز أن أقص ما تحت الذقن؟ والله اللي تحت الرقبة ما في شيء، اللي على الرقبة ما في شيء، اللي تحت الذقن ما في شيء يخال. أي نعم، يقصد أنه يعني اللي على العارضين قليل، واللي أسفل منهم يخلوا مع الرقبة فقط. مع الرقبة، نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. طيب ماذا عن الخدين سماحة الشيخ؟ يعني كأنه يسأل الأخ أبو طيب عن هذا. الخدة منهم من يلحقها بالعوارض ويمنعها منها، ومنهم من لا يلحقها ويرى جوازها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخ محمد من العراق يقول: أعمل حارسا عند صاحب عمل، لكن عمله نصفه حرام، فهل أبقى عنده؟ والله كيف يقول؟ يقول نصف عمله حرام، يعني يعمله ايه نصف، يبدو لي طبيعة العمل التي يقوم بها هذا صاحب العمل وهو حارس. الأخ محمد عنده، محمد حارس على عمل، ونصف العمل هذا كما يرى محمد انه حرام. واذا كنت ترى ان هذا عرفي ان حرام يخالف الشرع، اربع من الزكاة عنه وفعل عمل غيره. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الهاتف فاطمة من الجزائر، تفضلي. بقي معنا سماحة الشيخ 8 دقائق. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. عندي سؤال يا فاطمة. قبل السؤال إذا سمحتي بس اخفضي صوت التلفاز عندك. ما هو حكم العمل في شركة تأمين السيارات؟ طيب شكرا يا فاطمة، شكرا. العمل في شركات تأمين السيارات سماحة الشيخ؟ والله من لا يرى التأمين التجاري مباحا يمنعه منه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الوسم في تويتر يقول: السائل: أصلي في مسجد جماعته يكثرون الحديث بعد كل صلاة في الأمور العامة، ويكثرون كذلك من المصافحة بعد السلام، فما رأيكم ونصيحتكم سماحة الشيخ؟ المصافحة بعد السلام لم يرجع شيء، ما هي بسنة، لكن هذه القضية سهلة، يعني بين لهم، وإن فعلوا ما تمنعهم، بين لهم أنها غير مشروعة. أما أن يترتب عليها عدم الصلاة معه فلا يصلح، صلي معهم وإن كانوا يصافحون. والثاني، الثاني الإكثار من الأحاديث في الشؤون العامة داخل المسجد. بين لهم أن المساجد ما بنيت إلا ذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن، وأن الأحاديث العامة التي لا تخدم الإسلام ولا أهله، وإنما في أمور دنيوية أو أمور يعني ترفع المسجد عنها، فليكن حديثهم فيها خارج المسجد. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخ أمجد من تونس، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد أن أسأل الشيخ. تفضل مع رفع الصوت من فضلك. هل يجب مبايعة الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله ويرى أنه من تخلف وهكذا؟ طيب طيب مبايعته. حياك الله يا عزيزي. إذا كان هنالك حاكم لا يحكم بالشريعة سماحة الشيخ، هل يجب على مجموع الناس وأفرادهم أن يبايعوه؟ يا إخواني هذه أمور شرعية يحكم بها عند وقوع أسبابها وينظر فيها النظر الشرعي، ونسأل الله الثبات على الإسلام. اللهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هنا أبو عبد العزيز على الوسم يقول: ما حكم تجريح أهل العلم أمام الملأ والتقليل من هيبتهم؟ تجريح الناس خطأ عموما خطأ، وتجريح العلماء أمام العامة خطأ أكبر من هذا الخطأ. العلماء والأنبياء هم المبينون أحكام الله بالحلال والحرام، فالاستهزاء بهم والحط من قدرهم واستنقاصهم جريمة، لأنه يفقد ثقة الناس بهم، وإذا فقد الثقة بالعلماء لم يبالوا بهم ولا بأجوبتهم ولا بأقوالهم، وهذا خطأ يوقع الناس في الجهل. الخطأ ما هو معصوم منه. إذا رأيت من عالم خطأ اتصل به، فلعل ما نقل كذبا ولعل محرف النقل إلى غير ذلك. أما انجراف مع الناس السب والطعم لا خير فيه. بالحديث: من نصر أخاه في موضع يحب نصرته نصره الله في موضع نصره فيه، ومن خذل أخاه في موضع يحب نصرته فيه خذله الله في موضع يحب نصرته فيه. فلحوم العلماء محرمة لا يجوز، والتلذذ والتشهي بأعراض الناس نقص عظيم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال يقول السائل: ما حكم النجاسة في الصلاة إذا وقعت على الثوب أو الشماغ أو النعل أجلكم الله؟ أثناء الصلاة؟ أي نعم في الصلاة أثناء الصلاة. إذا وقعت إن كان يمكنه خلع النعل خلعها، أو الثوب إن كان تحته وما يغطي خلعه، وإلا انصرف وعلى ثانية. نعم. وإذا كان في غير الصلاة إذا اكتشفها بعد الصلاة سمعت الشيخ؟ لا شيء عليه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخ محمد من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حيا الله سماحة الوالد. حياك الله. وحيا الله أخانا عبد الرحمن. وحياك الله يا محمد. لدي سؤال في حكم استفادة المسلم من مال كافر مات وأوصى له به. طيب عندك سؤال آخر؟ ونرجو من الشيخ تقديم نصيحة للشباب بلزوم وضرورة طلب العلم في زمن الفتن، وحياكم الله. الله يحييك، شكرا يا محمد. هل يجوز لمسلم سماحة الشيخ الاستفادة من مال شخص كافر أوصى قبل أن يموت بهذا المال للمسلم؟ إذا أوصى به الكافر المسلم فلا مانع منه، لا مانع منه، يستفيد منه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. ثم محمد يقول: في زمن الفتن هذا يريد منكم توجيها للشباب خاصة بالعناية بطلب العلم. والله العلم الشرعي الكتاب والسنة من أسباب عصمة المسلمين من الفتن وحماية من الشرور. نحن في زمن تكافي الشرور، قل به العلم وعظم به الجهل، وأفتى من لا علم عند فتوى وتكلم من لا معرفة عنده. فالواجب أن الحرص على العلماء العاملين المخلصين والتلقي عنهم والسمع والطاعة بالمعروف، لعل الله يفتح على قلوب الجميع ويبصر فيهم بدينهم. اللهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا اتصال أخير في هذه الحلقة من الأخ محمد من السعودية، تفضل. تفضل يا محمد. مين من الجزائر؟ أبو معاذ من الجزائر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي خمس أسئلة إلى بنت لي. والله أبو معاذ قلنا أنه باقي تقريبا دقيقة ونصف، خمسة أسئلة كثيرة، لعلها تكون يعني ثلاثة أو اثنين والباقي بعدين إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال الأول، في يوم الجمعة وكذلك في السفر، هل أصلي راتبة سنن الرواتب؟ والسؤال الثاني، وكذلك إذا كنت في السفر لا أصلي سنن الرواتب، وإذا جئت إلى بلدي هل أصلي سنن الرواتب المتبقية؟ طيب، السؤال الثاني، كما هو معلوم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والسؤال المطروح في السجود، هل أبدأ بدعاء الثناء على الله ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشرع في دعاء المسألة؟ بارك الله فيك، شكرا لك، شكرا لك يا أبا معاذ. يقول سماحة الشيخ، يوم الجمعة وكذلك في السفر، هل تصلى السنن الرواتب؟ لا، في السفر في الجمعة، يوم الجمعة أي؟ الجمعة تصلى رواتبها بعدها، راتبة الجمعة بعدها بالحضر. أما في السفر فلا جمعة، والمسافر يصلي النوافل مطلقة. أما النوافل التي قبل الصلاة الظهر أو وبعدها وبعد المغرب وبعد العشاء لا يصليها، لا يصلي إلا الركعتين اللتين قبل الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر وركعتي الفجر ما كان يعمل من الحضر ولا سفر. نعم، ويشرع في الصلاة عندما ينهي سفره سماحة الشيخ؟ إذا أنهى سفره ايه؟ كيف عندي؟ يعني لو كان مسافرا الظهر والعصر وصل بيته المغرب، يصلي راتبة المغرب والعشاء؟ لا، لا يصليها. نعم، إذا استقر المكان إن شاء الله صلى النافلة كامل، صلى النافلة. نعم، جزاكم الله خير. يقول بالنسبة للدعاء في السجود، هل يبدأ بالثناء على الله أم يسأله مسألته مباشرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع مدعي يدعو أثناء على الله، سلم على رسول الله قال له ادعو تستجب دعائك. فالصلاة على النبي مطلوبة، وهي مفتاح قبول الدعاء وخاتمة الدعاء. أحد الإخوة سماحة الشيخ يقول، أرجو من سماحة الشيخ أن يسامحني حيث زلت لساني بكلمة عن سماحته، وأستغفر الله عنها. عفى الله عني وعنك وكل مسلم، واجعلنا وإياكم في عافية، واجعل جميعا يأخذ التناص بيننا والتأخي بيننا. وإذا رأيتم على أحد منا إخلالا بشيء أو تقصيرا بشيء فالاتصال به والتفاهم معه، نصيحته قبل كل شيء، بشر مهما كان حافظ بشر، نصيحته قبل شيء، ثم تبي وجه النظر الذي تحملها ولاحظتها عليه. ولكني أسأل الله يودي حسنات وأن يعفو عني وعن كل مسلم. اللهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ على هذا البيان وعلى هذا التسامح وعلى هذه السماحة منكم سماحة الشيخ، ونرجو الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لبلوغ الخير وقصده، وأن ييسر من اللقاءات القادمة ما يجعل المشاهدين الكرام بإذن الله تعالى على وضوح من دينهم وعلى فقه في معاملاتهم وعباداتهم. شكرا لكم أيها الكرام، إذ كنتم متابعين لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية. نعود فنلتقي به وبكم بإذن الله تعالى على خير، حتى يحين اللقاء القريب. في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. One man.